ابن عبد الله بن أبي خطعم منكر الحديث، والمنكر الحديث لا يقوي ولا يتقوى. الذين ينكرون الحسن لغيره من سفهاء عصرنا، عندئذ يقول شوف البخاري لم يقوي حديث أبي هريرة مع أن له شواهد على الفين للمسافر كذا وللمقيم كذا، فيبنون على مثل هذه الأمثلة أن السلف لم يكونوا يحسنون للطرق، وهذا سفه، لأن الأئمة إذا كان الحديث شديد الضعف فلا يقوي ولا يتقوى. والله أعلم.